Thank you. أردنا الأمانة على

إِنَّ

فإذا فرغت فانفض. وإلى ربك فارغب. لا ألم يعلم بأن الله صدق الله العظيم.